وبركة من أيدنا المبينات وقرنا هذا الصباح فضيلة الشيخ عبد القاسم محمد عبد القمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلمة ربك على الذين

حي على الصلاة وقت